السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين أبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله من السوء والمكروه. استعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. الهاتف يا عبدالله. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، الله يبارك فيك، تفضل. بقول لحضرتك شيخ مصطفى، كان في سؤال، كان الخطيب على المنبر يتحدث يعني عن تحريف الكتب السماوية الأخرى وكده، فاستشهد بآية من التوراة على ضعف يعني الإله في التوراة. السؤال هنا: هل يجوز الاستشهاد من التوراة والإنجيل على المنبر؟ لم يفعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. بل روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بعض أوراق التوراة فقال: مهلا يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بها بيضاء نقية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب وعندكم كتاب الله عز وجل أحدث الأنباء بالله، تقرؤونه لم يشب، وقد أخبركم الله فيما أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أن أهل الكتاب غيروا وحرفوا وبدلوا، والله ما وجدنا أحدا منهم جاء يسألكم عن دينكم، فكيف تسألونهم عن دينكم وعندكم كتاب الله أحدث الأنباء بالله. السلام عليكم. أختار من أقوال العلماء في الطلاق المعلق على شرط للتهديد وللحث على فعل شيء أن ذلك يكفر فاعله كفارة يمين ولا يقع، وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أخ مصطفى؟ الحمد لله، ربنا يبارك فيك يا رب. وفيك يا رب العالمين، تفضل. بقول لك يا شيخ، في صلاة الجمعة، ايوه، ركعتين ولا تحية المسجد؟ نعم، دخل رجل اسمه سليك الغطفاني والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سليك، هل صليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. هذا وثم نص عام خاص نص عام وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. شكرا يا حسين. جزاك الله خير. نعم. قلت الشيخ سؤال كمان معلش. تفضل. في صلاة المغرب لو أنا بصلي منفرد وواحد بيديني دخلني إمام يعني. يصلي جهرا ولا سرا؟ صلاة المغرب أو سنة المغرب؟ صلاة المغرب بنصلي لوحد. أيوة. دخل تم بك شخص. لا السنة يا شيخ معلش. أنت فيها بالخيار. في السنة نصلي يعني. في السنة أنت بالخيار. الأمر واسع. لا شيخ شكرا. الله يبارك فيك. الله كمان. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. صلى الله عليه وسلم. أي صلاة الله رقم 4. تتكلم عن إصلاح البال. فما دخلت عن النت قالوا لي إصلاح البال إنه هو جزء في العقل يصلح العقل أو النفوس أو كده. في آخر الآية والذين قتلوا في سبيل الله في الآخرة بقى يهديهم ويصلح بالهم. طيب. زي القتل في سبيل الله الشهادة ركبت الشهادة الأعظم الشهادة عند الله سبحانه وتعالى. إيه المشكلة يصلح بالهم في الأخيرة يعني؟ إيه المشكلة؟ عندنا فيها البداية والصح. والذين قتلوا في سبيل الله سيهديهم ويصلح بالهم. في إطلاق أحيانا باعتبار ما سيكون. باعتبار ما سيكون. باعتبار ما سيكون. نعم. نعم ما سيكون في الجنة. يعني تقديم الخبر على السؤال هو القتل بعدها الهداية. نعم ده وارد. أحد الأقوال. السؤال الثاني حضرتك هل دخلت برضو عن النت في سورة الرحمن قصرات الطوف والحور العين. طيب. هل هناك فرق بين قصر الطوف؟ لا هذا مزيد وصف. هذا مزيد وصف. أما لنا أخبرتوا قالوا لي إن قصرات الطوف والحور العين دول فاكهة من فواكه الجنة. هذا كلام ضلال. هذا كلام ضلال. قاصرات الطرف إلا على أزواجهن، يعني غاضات البصر إلا على الأزواج، لا تنظر لرجال أجانب، قانعة بزوجها. والحور العين نفس الشيء، قانعة بزوجها بس أفضل. أفضل. ولا فرق يعني بين قاصرات الطرف والحور العين. هذا وصف وذاك وصف آخر. حور العين الحوراء شدة بياض في شدة سواد، شدة سواد في شدة بياض. والقصر غضات البصر، هذا وصف وذاك وصف آخر. هل يمنع أن تكون زوجتك عينها واسعة وحلوة ومع ذلك تغض بصرها عن المحرم؟ لا، ما هو في الآيتين قالت لم يتمس. يا أخي أنت والله يا أخي الله يسلمك. سلام عليك يا أخي الله يسلمك. أعتذر إليك عن المواصلة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مكتوب. نعم. شيخ مصطفى معايا؟ أيوة معك. أسعدنا الله وإياكم في الدنيا والآخرة. يا رب آمين. تفضل. يا شيخ معانا بعد الصلاة مباشرة وإمام يخطب بعد الصلاة مباشرة، أقول أذكار ولا أستنى له؟ الإمام إيه؟ يخطب؟ بعد الصلاة مباشرة يمكن كلمة. بعد صلاة الجمعة؟ لا بعد الصلاة العادية الظهر والعصر. يعني بعد أن تنتهوا من صلاة العصر الإمام يلقي كلمة أخرى بعد وموعظة بعد العصر. اختم. أيوة. كمل صلاتك. كمل عفوا أذكارك. مش مشكلة. كمل أذكار. نعم. ماشي يا شيخ. الله يسلمك. هل يمين الكذبة بعد العصر أشد من غيرها؟ نعم بعد العصر أشد من غيرها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف يمينا فاجرة بعد صلاة العصر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. والنبي عليه الصلاة والسلام بل الله عز وجل قال: تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى. والمراد صلاة العصر. هل يجب أن أغير الشيء؟ لا يجب ذلك. بارك الله فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم الشيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل حضرتك. أنا من نجلس القاهرة. وبعد فجاني رجل عنده حوالي مثلا 45 كده, أعرفه يعني من المنطقة يعني, ومعه واحدة جوزها أرملة. أي واحدة أرملة. وبعد الأرملة دي يعني تقول من بعد جوزها مات أهلها طردوها وما تقابلش فيها. طيب معها بنت. طيب فجاني قال أنا عايز عقد شرعي. ايوه. فانا عقدت له. اخطا عقدت له. فهل ده يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز, لا يجوز. اهلها طردوها يزوجها المأذون. اهلها طردوها يزوجها المأذون, وهذه ستعود عليك بالضرر. انا اعمل مأذون, انا اعمل مأذون بجوار الامام يعني. طيب عفوا, سجلت لهم العقد او لا؟ طيب لماذا لم تسجل أصلا؟ افترض إنها ماتت, كيف سيرثها؟ هو مات, كيف سترثه؟ أو أنجبت, كيف يصنع بالأولاد؟ وهل أنت تثبتت من كلامها؟ لماذا لم تسجل أصلا؟ افترض إنها ماتت, كيف سيرثها؟ لماذا هذا التردد في الهاتف؟ شغل السبيكر يعني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. أحبك الله الذي حبتنا فيه. السؤال يا شيخنا, حكم من سمى ابنه عبد الصادق. الصادق لم يرد أنه من أسماء الله الحسنى. طيب وهل مثلا لو الوالد زائد مثلا من ابنه ما سمىش عبد الصادق؟ ليس لسعي اعتبار هنا. ليس لحزني اعتبار هنا. الله يسلمك. الله يسلمك. أستاذها الجامعي لا يأذن لها بصلاة العصر نهائيا, هل تصلي العصر مع الظهر في الجامعة؟ نعم ممكن للاضطرار. نعم أستاذ أحمق والعياذ بالله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم جزاك الله خيرا عنا وعن الإسلام. وإياك الله يحفظك. لكن عندي سؤال بخصوص التأمين التجاري. التجاري احنا ما في تأمين عفوا أين هذا التأمين التجاري؟ التأمين التجاري ده بتعمله شركات التأمين اللي هي بتأمن على الحياة وبتأمن على الصحة وبتأمن على الحياة وبتأمن على العربيات وبتأمن. ففي جزء منها تأمين طبي بيستخدم للسفر إلى خارج مصر, بيطلبوا السفارات الأوروبية إجباري عشان تعطيك التأشيرة. لا إذا كان إجباري لا إثم عليك اختصارا. إذا كنت مجبرا فيه نعمل نعم يعني اشتغل فيه نعمل التأمين ده نشتغل معهم مفيش مشكلة. ما هو إذا أنت كنت مجبرا, الله يقول في كتابه الكريم أنا لست مسافر بس أنا بعمل التأمين ده للمسافرين. أي ما أنا أقول لك, الله يقول في كتابه الكريم: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. نعم. يعني في دول عربية لازم تدفع تأمين سنويا عندها وانت لست في حاجة, لكن يجبرونك فستكون مضطرا حينئذ. المضطر لا يسمع عليه. طيب والربح اللي بيخش لي من خلال أنا قلت لك جائز يا أخي الكريم, الله يحفظك. خلاص سلامك. حكم اقتناء أسماك الزينة, ما دمت لن تؤذيها فلا بأس بذلك, ما دمت تطعمها وتسقيها ولا تؤذيها لا بأس بذلك. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزور بيت أنس بن مالك رضي الله عنه بيت أبي طلحة، وكان له أخ يقال له أبو عمير، وأبو عمير كان له طير يقال له النخير يلعب به، كان النبي يقول يا أبا عمير ما فعل النخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبركة مولانا. الحمد لله. الله يرجو الدعاء مولانا. الله يوفقنا وإياكم. بعدين حضرتك لو في واحد عنده مثلا زي سنترال كده أو محل بيبيع أجهزة إلكترونيات يعني. أيوة. وبيبيع بالتقسيط ماشي، ومعروف عنه إن هو بيبيع بالتقسيط، فأنا بروح أقول له مثلا أنا عايز الجهاز الفلاني هو مش موجود عنده، فبيروح يجيبه لي ويقسطه لي. لا يجوز، هذه حيلة من حيل الربا. حتى لو هو بيشتغل في نفس النشاط بتاع التليفونات والحديد، يعني هو بيشتغل في نفس النشاط وانا التليفون اللي انا طلبه ما هوش عنده، فانا بقول له لا انا عايز التليفون ده اللي مش عندك ده هتقول لا النشاط. ممكن يشتريه ممكن يشتريه هو ويتملكه ويخيرك اذا اشتراه ونقله الى محله. هو بيشتريه يعني بيشتريه على اسمي، ما فيش مشكلة، بس لا يلزمك به إلا إذا تملكه. هو يتملكه عنده. يا أخي جادلتني الله يكرمك كثيرا، وأنا جوابي واضح، لا يجوز أن يبيع ما ليس عنده، ولا يجوز أن يكون ثم رجل معه مال من يطلب منه شيء يشتريه ويعطيه له ويأخذ الفارق. لكن استثنيناك لأنك تشتري من رجل يبيع هواتف محمول، يبيع محل هواتف، محل بيع الهواتف، فقلنا يتملكه وبعد ذلك يخيرك ولا مزيد عندي أرجوك. سمعت. حكم خروج المرأة دون إذن زوجها وإن كانت غاضبة عند بيت أبيها. إذا كان زوجها أغضبها وأخرجها من بيتها وذهبت إلى بيت أبيها فالإذن يكون من أبيها أدمت في بيته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الشيخ مصطفى علي. نعم. جزاك الله كل خير وبارك الله فيك يا شيخ. وإياكم. تفضل. أنا عندي استفسار. ها؟ تفضل. أنا عندي استفسار بخصوص يجي لي وسواس كده، أو لو عملت حاجة معينة كده تبقى غرفي كذا. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يقع بذلك طلاق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. السلام عليكم. حضرتك معلش معلش حضرتك بس يعني لا أنا مش مع الوساوس، انتبه الوساوس، ليس هذا الباب للوساوس. أنا قلت لك الطلاق لا يقع بذلك طلاق، انتبه لان ليس المكان مكان موسوسين، انتبه. طب حضرتك بس عايش اكمل بيت كويس عايز. ها ها. بعد دلوقتي انا احيانا مش فاكر انا اتوقفت لي او لا اتوقف. لا يقع بذلك شيء. انت لن تنتهي، انا عارف انك لن تنتهي، وسواسك لن ينتهي ولن يتركنا. ابتعد، انا اجبتك الطلاق ليس بواقع. خلاص؟ حضرتك معلش معلش لو الانسان يتحرك بالكلام ده لا يقع بذلك. انت مريض محتاج تروح مستشفى تعالج فيها وانصحك بذلك، والطلاق لا يقع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخ كمال، هل يجوز المرأة المطلقة ان تنفرد بتسمية ابنها؟ الأمر واسع ما دام الاسم طيبا. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضيلة الشيخ، أنا لو شغالة جهة حكومية ومثلا المرتب بينفع لو أنا بتحكم مكنة الصراف الآلي، أسيب مبلغ مثلا فيها عادي للشهر اللي بعده ولا كده؟ بقيد ألا يأتيك منه ربا. بقيد هو ألا يأتيك منه ربا. فإذا تركت جزءا للشهر القادم لا بأس، لكن لا تأخذ عليه فوائد ربوية. ايه تسأل معلش كمان؟ نعم. ايه لو سمحت عمي اتوفى وكان اسمي اتوفى وزع الميراث منه واخواته كده، وكان حق اخواته الاثنين البنات معايا. واحدة كان بيبعتها فلوس يعني علشان هو قبل ما يقسم الميراث ويتحسن من الميراث، فإذا الواحدة من زي الثانية مش كله سيقسم هو ولا لا؟ يعني هو معاه ميراث، ميراث هذه وميراث تلك، أعطى واحدة جزء ويقسمهم من تركتها والباقي جزء أقل يقسم من تركتها، إيه المشكلة؟ إيه ما هو بقى في القعدة يعني هم قاعدين يتفقوا، فقال لي دي أنت كده واحدة أكثر من ميراث مثلا 10 تركات. لا دي قضية أختي ما أستطيع أتكلم فيها، تقدير المواريث يكون عن قرب لشخص يعرف الأحوال جيدا. السلام عليكم. طبيب بيطري في عيادة فيها، في عيادة بها فندق للكلاب والقطط ومنها كلاب الزينة، ويقوم بذلك مع علاج الحيوانات. فندق في عيادة، على كل علاج الحيوانات لا بأس به، لا بأس به، لك في كل ذات كبد رطبة أجر. وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عموما من لا يرحم لا يرحم. وأيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم عاتب صاحب الجمل قال قد شكى إلي أنك تجيعه. وأيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة للبغايا سقت كلبا فغفر الله لها، ورجلا أيضا نزع موقه فسقى الكلب فغفر الله له. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رقم التليفون ما فيك؟ الحمد لله تفضل. الحمد لله رب العالمين. أنا بعمل بالتجارة والحمد لله ربنا علي من التجارة، ولكن العالم إن شاء الله ربنا يحاسب حسابنا ربنا هنتحاسب عن كل صفقة وكل كلمة قلت. إزاي أكون أعمل يكون الحساب بتاعي حساب يسير إن شاء الله؟ أكثر من الصدقات، لأن الله قال علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فما العمل؟ فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة، لا تفرطوا في الصلاة المفروضة، وآتوا الزكاة الواجبة، وأقرضوا الله قرضا حسنا، صدقت نفل بعد الواجبة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله وخيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله. فصدقة مع استغفار. وفيكم ذاك العرض كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. عائشة رضي الله عنها استثقلت هذا فقالت كيف من نوقش الحساب؟ قالت من نوقش الحساب فقد عذب، والله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال ذاك العرض يا عائشة عن عرض الأعمال عليك، عليك يوم القيامة عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، في النهاية يقول الله سبحانه أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وإياكم. السلام. حكم سلس البول بعد محاولات لدفع. إذا كنت مريضا بسلس البول حقيقة فتوضأ وادخل في الصلاة ولا شيء عليك يا محمد بن عنتر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ ازي حضرتك؟ الحمد لله تفضل. اشتريت انا حتة ارض في سيناء من شخص كان مسؤول يعني بوضع اليد، فجينا عشان نكتب عقد مفيش، كتبنا ورقة كده ان انا امتلك تلك اليد وهو بيحميني من الافراد وما يحميش من الجيش والشرطة والحكومة. قلت له ليه يعني ده؟ قلت له انا هرخص الارض. المهم بنيت المسجد جنب الارض والحمد لله المسجد بنى، ولكن الارض عليها نزاع. نزاع الارض ان هي ايراد واحد انا اشتريتها، فطبعا مش عايز بنيت عليه مسجد، بنيت عليه بيت فصلت ناس راح هدم البيت ده. الله اعلم كان هو صلت الناس ولا جه اتهد البيت ده. انا ما اقدرش ان انا ايه, لان الراجل توفاه الله. فجه وديت الورق للمحامي على اساس ان هو يرخص الارض ويرخص لي ايراتين جنبيهم. بس انا اشتريت من الراجل ده ايرات واحد بس, لكن هو هيرخص لي الثلاث اراضي. فايه الحكم؟ هل انا ادفع للورثه ثمن الايراتين ولا ايه الحكم؟ طب على اي اساس انت ستسطو على قيراطين بدون وجه حق؟ يعني كونك تظن ظنا وما انت من المستيقنين انه صلت ناسا فهدموا لك البيت, فتريد بناء على هذا الظن الذي قد يكون صوابا وقد يكون خطا ان تسطو يقينا على قيراطين من ارض الناس. ليس من هو ارض الارض دي ارض دوله مش ارض الناس. يعني انت تريد ان طبعا القانون الجديد بيقول ان الاراضي كلها تشتريها من الدوله وليس من الافراد. هو انت اشتريتها من الدوله؟ لسه انا دفعت الاوراق التقنين, وفي قضيه في الحكم بالنسبه ان هي ان انا كنت باني مسجد عليه, كنت باني بيت عليها وعايز اقنن الارض. خلاص اما تقنن ولا اترك العمل؟ لا, ما انا اقول لك اهو الان انت ممكن تقتل في هذه المساله. انتبه, أنت ممكن تقتل في هذه المسألة, لأن الناس هناك لا يعترفون بهذه اللغة التي أنت تتكلم بها. هم عندهم شيء اسمه وضع اليد. هتقول دولة ما دولة, ما عندهمش هذا الكلام. فأنا أنصحك أن تمشي مشيا صحيحا, أن تمشي مشيا. هم الآن وضعين الأرض أيديهم على القيرتين, وأنت تريد أن تدخل بقوانين الدولة تأخذ القيرتين منهم, هتوقع نفسك في مشاكل كبيرة. نعم. الله يسلمك. جزاك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. حضرتك كنت عارفها عن انا وصحابي بلعب العاب فيديو بلاي ستيشن كده. ايوه. ده حرام ولا حلال؟ والله هي مكروهة, لا نستطيع ان نقطع بالتحريم, لكن هي مكروهة في الجملة. ما انا اقول لك لانه ضيع وقت. بس انا قلت لك محرمه, انا اقول لك مكروهه. الله يسلمك. مرحبا بك يا ابا احمد وسلمك الله, وطهور ان شاء الله, الله يجعلها بالعافيه يا رب. مرحبا بك يا شيخ محمود العزبي, سلمك الله من السوء المكروه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا فضيله الشيخ. تفضل. انا صنايعي سيراميك شغال مع مهندس. ايوه. ازاي تشيل مجاولات يعني. نعم. فهو ما بيعرفش في البلاط ده وفي السيراميك ده, فبروح اجيب معاه السيراميك. بس مثلا المتر بتاعه 50 جنيه, فبيكتب المتر ب 80, فبيروح للزبون وهزلك. طب قول ما تجيبش سيره مبدئيه كده وخلاص يعني. فأنا أحيانا الزبون بتقلب قول المتر بكام كده, هل أنا مشارك في الحرام ولا؟ طبعا إيه؟ أنت وهو للصان كبيران. كيف يعني المتر؟ أنتم تشترون المتر بخمسين جنيه وأنتم لستم تجار. أنا وكلتكم, وكلتك يا مهندس, تعال يا مهندس وخذ أجرتك. وكلتك يا سيراميكي يا مسرمك, تعال سرمك لشقتي وخذ أجرتك. وكلتكم في الشراء, تخدعوني. اي من بقول لك انا هذا العمل سرقة واضحة وغش وحرام ان تأكل الاموال بهذه الطريقة. فلوس لهو. ها؟ هو بياخد الفلوس لهو. لا حرامي, وانت ساكت عن المنكر, انت مشارك في المنكر انك ساكت عنه وغشاش غششتني. افترض ان انا صاحب, افترض نقلب المسألة, انت صاحب البيت ووكلت واحد سيراميكي ومهندس يشتريان لك, عملوا فيك هكذا, ما رأيك فيهما؟ لو سمحت يا مولانا انا مش شريك, هو بياخد الشغل. انا بفترض ان الارض, ان المنزل منزلك, وانت جبت راجل تظن فيه الصلاح يعمل سيراميك, ومهندس تظن فيه الصلاح يعمل سيراميك. قلتم يا جماعه انا وكلتكم اشتروا لي السيراميك, رحتم السيراميك المتر بخمسين جنيه, جيتم تقولان لي المتر بثمانين جنيه. واسكت انت, ما تكلمش, والمهندس الحرام اللي يكلم. ده يرضي ربنا وانت ترضى بهذا؟ لو سمحت مولانا, انت في نقطه خطا في انا صنايعي ماليش علاقه الموضوع كله. بس انت شايف يا حبيبي، انت شايف السرقة امام عينيك. ما بروح اشتري السيراميك، انا بنجي السيراميك النظيفة بقول له دي سيراميك. يا الله يسلمك. بشوف هو بيتحاسب مع الفاتورة، السيراميك عاملة 50 جنيه المتر، هو بيعامل فاتورة مع صاحب المعرض بكتبها 80، من رأى المعرض 10 واخده هو كمان 20 فوق المتر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. سما يقول يا الله. فهمت يا عبد الرحمن؟ أنت مهندس ترضى تعمل كده؟ حرامية. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضل تحت امرك. بقول لحضرتك انا لو عندي حضرتك وقت بس شويه، انا كان عندي مشاكل، كان عندي تلاقي الجمله بتاع لحوم واسماك والكلام ده، واتنصب عليا في كل حاجه واتحبس. طيب سلام يا شيخ. اسمعك. واتحبس طلعت من السجن. فطبعا ساعه الواقعه يعني مثلا حلفت ايمانات طلاق كتير وقعت الواقع، ما كنتش داري انا بقول ايه بصراحه. قال في علي يعني عفوا كنت تقول انت طالق او تحلف بالطلاق علي الطلاق لا افعلن كذا وكذا. يعني مش فاهم. ها علي الطلاق اعمل كذا؟ لا كفارات ايمان الله يسلمك. بس ما فيهاش اي حاجه يعني من كفارات ايمان الله كفارات ايمان. لا كفر يمين، كفارة يمين عن كل يمين، وان شاء الله الامر مقدور عليها ان شاء الله. لا وكنت عايز اكلمك حاجه خاصه يا شيخ بس على خلاص ماشي ان شاء الله، بس ليله اخرى ان شاء الله. ماشي وقت مفيد ان شاء الله. سامعك الرقم 440. الله المستعان. سامعك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس يا باشا معك أحمد استنى حاجة بس. تفضل يا أحمد. أنا عمري 27 سنة وعندي أمر كده عن سرسة في أنا والدي منفصل عن والدي وكده وشايل مسؤولية أمي وأختي وكده وشغال سواق يعني. الله يعينك. كنت عايز اجيب كارك يعني اجيب بيه عربيه بدل ما اشتغل سواق وحسن دخلي المفروض يعني. ليه يا احمد انت ماشي كويس والحمد لله ربنا رزقك البر باختك بامك واختك، تريد ان تلوث نفسك وتاكل الربا يا احمد وتشتغل في الربا؟ يا احمد اصبر على ما انت فيه، وانت رجل سائق تمشي على طرق لا ترابي، انت تمشي على طرق يا احمد. الله يعافيك يا احمد. ما الواحد كان بيتكلم هو يعني ايه في حسن دخله اللي هو يقدر يا احمد لا برضه مع البيت. لا يا احمد لا لا تاكل الربا يا احمد ولا تنشئ حياتك الزوجيه بقروض ربويه يا احمد. الله يسلمك. مرحبا يا محمد الشريف الادريسي، مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت الشيخ الحبيب الغالي. الله يغفر لنا ولكم. الشيخ أنا طالب علم ونفسي أشوفك صراحة، يعني أنا كنت بحاول أتواصل مع حضرتك قبل كده وما عرفت. أنت من أي البلاد؟ من أي البلاد؟ جدا جدا جدا مش قادر أتكلم. الله يكرمك، أنت من أي البلاد يا الحبيب؟ أنا من المنيا. منيا الصعيد؟ أيوه. طيب حبيب تزورنا تشرفنا تزورنا في الدقالية، تحب انك تقابلني في مدينة الانتاج اي يوم؟ ما فيش اي مشكلة يعني. ربما ساحكي لك لو قلت لك يعني انا عملت محاولة لان انا اقدر اقابل حضرتك عند مدينة الانتاج لكن ما عرفتش. طيب ورحت عند مدينة الانتاج خلاص تزورنا ان شاء الله في اي يوم، تزورنا ان شاء الله في البلدة ما في مشكلة. كلمنا يا ريت اي احد من الطلبة بتاع حضرتك يتواصل معي يعني يديني العنوان وكده باذن الله. كلمنا على الهاتف الخاص ان شاء الله. شكرا. ولا يحتاج تبقى تتواصل. انت تعرف المنصورة، اركب سيارة للمنصورة او وانزل في سمنود واسأل عن مصطفى ان شاء الله تجد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم شيخنا الحبيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ربنا رزقني بثلاثة من البنات، وسمعت فتوى حضرتك إن تحديد جنس المولود جائز شرعا، يعني ما صحة المعتقد. نعم طبعا اعتقد أن الله عز وجل هو الرازق يعني. أي نعم. ولكن شيخنا الحبيب الطبيبة قالت ان احنا لما نعمل تلقيح للبويضة بيجي مثلا 7 أو 8 اجنة، فلو خدنا 2 الباقي بيتم اعدامه، هل هذا جائز شرعا؟ اعدامه قبل نفخ الروح فيه جائز. نعم نعم، اعدامه قبل نفخ الروح. ايوه نعم. سيلك اخرين. بارك الله فيك يا اخ محمد الدهشان، سلمت وحفظكم اهل بلادكم وبلاد المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، في نعم الله، نتقلب دائما وابدا في نعم الله. ربنا يديم عليك يا شيخ. لو سمحت بس السؤال بسيط. تفضل. يا شيخ انا حاليا دلوقتي عندي عدد في جسمي، ورحت للدكتور قال لي انا عامل لك ايه بالعدد ده، عامل لك زي قبض كده، قبض شهر. تعمل لك ايه؟ زي قبض شهري، مرتب شهري. يعني عندك أيوة. عجز بدني، والحكومة تساعد من عندهم العجز. أيوة. لكن هل المحامي هيزور او يكتب غير الحقيقة ام لا؟ لا تقول لا، بس هو قال لي انا يعني 3 شهور وبعد التأمين نرفع قضية عشان ايه؟ عشان تعرف تغل بعد كده. لكن ليس في الاوراق اي تزوير. لا لا ما فيش. لا بأس إذا ساعدتك الدولة لعجزك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. جزاك الله خيرا يا شيخ. وإياكم. قول لحضرتك حكم رواية أن الرسول عليه الصلاة والسلام في ظهر اليهودي غير من قدراته. لا، لم أقف لا على سند ثابت. أن يهوديا كان جارا للنبي وكان كل يوم يرمي القاذورات أمام بيت رسول الله، ففي يوم من الأيام افتقد النبي القاذورات التي كانت تلقى أمام بيته، فسأل عن اليهودي يواسيه. كلا هذا لا نعلم له أصلا. السلام عليكم. سامع أنطر، سلاما مرحبا بك يا أسامة، متاك الله يا مصطفى ابن أنور بالعافية والإيمان. السلام عليكم. الحمد لله، ربنا يديك الصحة والعافية يا رب. وإياك. لو سمحت كنت عايز أسألك على فوائد البنوك. حرام. أنا كان معايا مبلغ من المال وما عنديش شقة، ف مش عارفة يعني أشيله لحد ما أكمل عليه، لأن أنا مبلغ ما عنديش مكمل ثمن شقة. إذا كان مجرد الحفظ لا بأس، لكن لا تأخذها. أنا ما كنتش أعرف عملتي شهادة. كلها ربا يا اختي، كلها ربا، كلها ربا، الله يستر علينا. طب لو هي ربا انا اتصرف فيها ازاي؟ خرجيها لاي ناس فقراء غلابه اديها لهم يعني. اي نعم. لو انا عليا دين يا شيخ لا يجوز، لا يجوز تستنفع بالربا. السلام عليكم. على انقاب المدينه ملائكه يحرسونها من الدجال، ثابت صحيح؟ البنك لا يمتلك الشقة يا سمير فيها فوائد ربوية بتاع يا سمير. الدية ياسين لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أعلم أي حديث ثابت في فضل سورة ياسين. بارك الله فيك يا سامح الجرجاء ووفقك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عبد الله اتفضل. أهلا بك. نشهد الله أن نحبك في الله، والله أحبك الله الذي أحببتنا له. ويرفع قدرك في الدارين ويحسن خاتمتك. ولك والسامعين والسامعات بنفسك. تفضل. امين يا رب. مع حضرتك اتصال سيدنا من الاسكندريه بجوار الشيخ محمد اسماعيل المقدم، وحضرتك انت وعدتني ان انا كنت عاوز انزل اسلم على حضرتك اتشرف، فوعدتني وقلت لي لك وعد ان شاء الله انك تشرفني. الله المستعان. اتصل على الخاص، فحضرتك اتصلت على حضرتك. والله بس وفق انك ترد عليا. أرجو أن تعذرني والله لضيق الوقت ولي. أنا لا أقول إلا أن أسلم على حضرتك والله وألقاك وأتشرف. والله يتشرفنا، بس أنا صعب علي أذهب لإسكندرية وإن. لا لا حضرتك أنا اللي أنا نيجي لحضرتك أنا. تعال بحضرتك بس اسمح لي وأسلم على حضرتك يعني. أنت من كفر الدوار أم من الإسكندرية؟ كفر الدوار سيدنا الصافي. طيب. سيدنا المدريس. من عارف إنك من كفر الدوار لأن قلت من الإسكندرية بجوار الشيخ محمد إسماعيل المقدم وفقه الله. أمين يا رب. ما في بأس، تواصل معي نحدد موعد إن شاء الله. وياك حسن وياك سعود. تسأل إيمان الحسين عن الدية ياسين، يعني يقولون يا أختي إيمان إذا واحد ظلم واحد أو واحد شاكك أن شخصا ما سرقه، يقول سأقرأ سورة ياسين على من على من ظلمني، ويظن أن لسورة ياسين فضل وليس فيها في الحقيقة حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك يا محمد ابن عبد الفتاح. السلام عليكم. الحمد لله. تفضلي. يا أخي اختصر السؤال معذرة، لا تكلمي كلام كثير، اختصري في السؤال. يعني هات الصدقة لي والأبي والأمي. لا بأس، إذا تصدقت بألف جنيه هيكون 350 لك 350 لأبيك 300 لأمك، هتوزع الجميع. لكن إذا تصدقت بألف جنيه لك نفسك فالأجر داخل عليك أنت فقط، الأمر واسع. إن شاء الله ثواب واصل، لأن النبي قال حج عن أبيك واعتمر. طب سؤالي في الأخير، أنا أعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام حديث الرسول كان مخصوص لما كان حط الجريدة على قدر الذين بيتعذبوا. نعم. فأنا سمعت أن الجريدة دي يعني عشان بتسبح الله حتى لم تيبقى، يعني عشان بتسبح. هذا كلام قاله بعض الشراح لم ينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هو بعد ذلك نسأل سؤالا، هل الجمادات أيضا تسبح أم لا؟ فمن العلماء من قال حتى الجمادات حتى الجبال وهي أحجار تسبح. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من حق عليه العذاب. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. السلام عليكم. هل يوجد أي شيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم الآن سواء حذاء أو عمامة؟ لا نعلم أي شيء يا محمد. ادعاءات، إذا واحد جاب لك عصا وقال هذه عصا الرسول من أدراني، واحد أتاك بقبعة وقال هذه القبعة قبعة رسول الله، من أدراك أنه صادق أم كاذب؟ تخرصات كلها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. عاوز أكلم الشيخ بالله. معك تفضل. معك تفضل. تفضل. عبد الرحمن نبت ورقة وقلم كده بس أسجل فيها أسئلة تفوتني من أسئلة الإخوة المتصلين، سأسجلها يعني حتى لا تفوتنا. السلام عليكم. عليكم السلام يا شغلة. نعم تفضل. امرأة تصاب بالصرع، هي من النسل يعني مثلا عندها 50 سنة تصاب بالصرع، فهو يعيش في مكة، هل يجوز له أن يفعل لها عمرة؟ ايه المشكلة؟ ما المشكلة؟ أقصد يعني العمرة تجوز حتى لو يجوز يجوز. نعم يعني بس بشرط ولا بدون شرط؟ يعني لابد لا لا بدون شرط ولا ممكن يستطيع لا ما في شرط ما لا في شرط يعني فعلا على أي على أي حق على أي شيء كان. نعم لا في شرط. جزاك الله خير. جزاك الله خير. الله عليك. الله يكرمك. مرحبا يا أخي زكريا الطنيحي بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدنا؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. معلش كان ليا سؤالين. اتفضل. السؤال الأول سورة الصلاة الإبراهيمية اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وبارك. يجوز الجمع بين الصلاة والبركة في صورة واحدة؟ يعني لما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ويرجع يقول اللهم بارك. يا أخي اذكر الصيغة التي تريد أن تسأل عنها لأنك لخبطت في الكلام شوي. ماشي اللهم صل وبارك على محمد. لا لا لا لا لا لا على إبراهيم على آل إبراهيم. لا لا لا لا لا لا لا كل واحدة وحدها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وردت صيغة أخرى في هذا الحديث نفسه بالاقتصار على آل إبراهيم فصورتها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أنت سيدنا مش نفس المعنى. دعني أكمل. دعني أكمل. هذه صيغة علمها النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي جليل اسمه كعب ابن عجرة لما سأله قال يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فعلمه الصيغة التي ذكرتها لك في مرة فيها إبراهيم وآل إبراهيم ومرة آل إبراهيم فقط. هناك صيغة أخرى تماما مختلفة عن هذه للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تختلف عن هذه الصيغة ليس اختلاف فضاد إنما اختلاف تنوع. إن قلت بصيغة أخرى للصلاة على النبي كصيغة أبي حميد الساعدي كصيغة أخرى لا بأس بذلك لكن إنك تتحرف هذه لا. الله يسلمك. الله يسعدك. سؤال ثاني سيدنا معلش. نعم تفضل. حضرتك كنت قلت في قراءة الفاتحة في الصلاة ورا الإمام أنت قلت إن أنت لا مستمع من الإمام نفسك مستمع وقلت إن الحديث بتاع لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب محمول على حاجات أخرى يعني على هذا رأي الجمهور ليس رأيي أنا فحسب بل هذا أسألك أنا في ثلاثة ليه الحديث ده ايه الدليل اللي نخليه يكون محمول على حاجات أخرى يعني مثلا ليه مصر اصبري طب اصبر اصبر يعني أنت تقول ما الحامل لنا على ألا نقول أن الحديث على عمومه صح كده؟ أيوة اشمعنى طيب أكلمك ما خصصناش مثلا آية وإذا قرأ القرآن خصصنا ولا ننصته يعني ما قلناش مثلا ليه في غير الصلاة. والله أنا أقول لك الآية واضحة وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولأن أبا بكرة أدرك النبي راكعا فلم يأمره النبي بالإتيان بركعة جديدة وحسن بعض العلماء إضافة إلى ما ذكر حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا رأي جماهير العلماء. رأي من؟ جماهير العلماء أصحاب المذاهب الأربعة. فهمت كلامي؟ فهمت سيدنا. الله يسلمك وإياك. الله بارك الله فيك. مرحبا يا ابنتنا عائشة وفقك الله أهلا وسهلا. هل يجوز لي أن أخبر زوجي أن ابنته تحمل صورها على مواقع التواصل الاجتماعي ما أسترها؟ لا بلغيه إن هذا نهي عن منكر. أنت زوجة أبيها ولا ابنتك هي؟ بلغيه أن البنت تنشر صورها على مواقع التواصل كي يؤدب ابنته وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. سؤال يا شيخ ما صحت حديث أن ذهب شخص للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له ماذا أفعل مع من يأكل يأخذ مالي بالقوة؟ فقال له فقاتله. فقال الرجل يعني فإن قتلته فالرسول قال له فواف النار. صحيح صحيح ماشي. طب طب الحديث التاني بعد إذن حضرتك. نعم. الحديث من ذهب لغني لغناء فقد ذهب ثلثي دينه. لا يصح. مستحيل. لا لا مستحيل. ماشي يا شيخ شكرا. الله يكرمك. الله يكرمك. الأخ زكير يسأل عن معنى الناسخ والمنسوخ منذ عدة أيام. شرح ذلك أرجوك تراجع اليوتيوب يا عبد الرحمن واللي اليوتيوب على صفحتنا في اليوتيوب. هناك شرح تفصيلي موسع جدا للناسخ والمنسوخ، أرجو مراجعته. الأخت زينب بنت مصطفى وفقك الله لكل خير. لكن ما أدري هل هي زينبنا أو زينب، أي الزينب هي الله أعلم. المهم الله يوفقها لكل خير. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ومن يسألك الهدى والحكمة. الحمد لله. الله يخليك. والله أنا عندي مشكلة، يعني زوجتي كل شوية تطلع من البيت من غير إذن، يعني هي. مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة، وأنت تنهاها وهي تستمر. وهي تستمر وتروح تعمل لي حجة إن أنا أجيب لي دهب، أروح أجيب لها الدهب بتاعها كنت قبل كده أحتاج لي مبحث. يعني بتجيب عفوا اصبر بس، يعني بتعمل حيلة حتى تسترد حقها ولا عايزة ذهب جديد؟ لا، عملت حيلة وجبت لها الذهب بتاعها. ذهبها الذي اغتصبته أنت منه. لا لا، ذهبها أنا اتفقت معها بحث يعني. أي أيوه نعم. واستردتهولها جبتهولها وزيادة. يعني استردت حقها استردت حقها وبعد. بعد كده راحت مشيت راحت بعد. أخذت ذهبها وباعته. وبعدين وجئت إن أنا كنت فترة برا مصر عن حوالي 13 سنة، وجئت من فترة قريبة يعني إنها اشترت حتة أرض في القاهرة بفلوسها. بفلوس بتاع البيت بتاعي أنا يعني من اللي هي. لا استنى كده، الآن هي كان لها ذهب وأنت أخذت منها الذهب. نعم. واحتالت عليك أو غاضبت اصطنعت أي شيء حتى أخذت فلوسها واشترت بفلوسها أشياء، ولا في حاجة تانية؟ لا برضو قبل كده اشترت يعني اشترت عفوا المنزل الذي اشترته بفلوسها ولا سرقتك؟ لا أخذت مني فلوس قبل كده تاني، اشترت حتة أرض يعني، وعرفت يعني. إنها هي أخذت الذهب وعرفت مؤخرا إنها هي اشترت حتة أرض في القاهرة. يا حبيبي هي القاهرة أصلا يعني. يا حبيبي اصبر علي بس، هل هي سرقتك او باختيارك هذا المال الذي اخذته؟ لا مش باختياره طبعا، مستحيل. يعني سرقتك يعني حرامية هي؟ لا مش حرامية، بس من ايه يعني؟ في البيت دبرته واشترت حتة الارض ليها بدون انا معرف. طيب وهي الان يعني انتوا عندكم اولاد؟ معنا اولاد طبعا. ولادنا نسألها تقول اصل الرجل رجل مبذر وانا افعل هذا للصالح العام لانه لا ينفق باقتصاد ومبذر، وأنا أفعل هذا لصالح البيت وضعت فلوسي وفلوسه معا لشيء للأولاد. هذا لا طبعا، ده أنا كنت أبعت مصاريف بكرم يعني للبيت. تمام. مفروض هي أول ما أجي من الغربة مثلا، والله إحنا دبرنا كذا من مصروف البيت نشتري حاجة، إن أنا عامل لها منزل ومعامل لها شقة ثاني، والحمد لله معنا شركة يعني إن إحنا ممكن نستثمر فيها أموال. طيب. لكن هي في طمع وفي الامور دي، وبعد كده شكرا. انت عارف ان كل الاولاد من ورايا عارف يعني. انت عارف ان ربنا هيسالك عن الوقت. عارف ان ربنا عارف ان انا عاوز ابلغها يعني، لان انا تعبت منها. اي والله يكفينا شرك. انت الان عارف ان ربنا سيسالك عن كل هذا الذي تكلمت به في ارض زوجتك. ايوه اكيد امام الله عز وجل. انتبه. واولادي كانت ولم يكن ينبغي أن تشهر بزوجتك أمام الخلق، لأن لها وجهة نظر أخرى في المسألة. يعني نحن أنا أشهد الله. أيوة أنت خصم يا أخي، أنت الآن خصم. أنت الآن خصم تكلم براحتك في أرض زوجتك وهي غائبة، أليس من حقها أن ندافع عنها في غيابها؟ لا تفضل تدافع عنها، بس هي لطلب الطلاق. طيب هي لطلب الطلاق، نسأل سؤال عام، ما حكم امرأة تطلب الطلاق من زوجها لغير سبب؟ فنحن سنقول لكن أنا أشهد الله ما عنديش الكلام ده، وإن أنا حصلت مني مرة إن أنا ضربتها لأن هي شدتني. الله أتوب إليه. يا أخي الكريم، هذه قضية تسمع منك ومنها، يعني إيه المشكلة الآن؟ ما المشكلة الآن باختصار؟ المشكلة الآن إن هي طلب الطلاق. طلب الطلاق، وأنت لا تريد أن تطلق؟ طلب الطلاق، وإذا طيب تطلق، شوف هلا إذا كان طلاق للضرر ستأخذ حقها كاملا. لا تريد طلاقا وتريد خلعا، ترد لك المال. مرحبا بك يا ابنتنا زينب، مرحبا بك يا أخ محمد السقف، وفقك الله، بارك الله فيك يا سلمى الحفيدة، وفقك الله. السلام عليكم. سلمى رجائي تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. شيخنا، ممكن بس اقول لحضرتك رؤية، يعني انا عايز اعرف هل هي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم؟ استاذن، لان هذا المكان ليس مكان تعبير الرؤى والاحلام، بارك الله فيك. مش تعبير يا شيخ، ما دي بالضبط هي الموضوع، يعني المكان يعني هذا مش كده. هل هي رؤية حقيقية ولا ده انا كل المقصود؟ يعني ما اكلمك ان هذا المقام ليس مقام تفسير الرؤى والاحلام، الرؤى والأحلام لها وقت آخر غير هذا الوقت. الله يسلمك. يا شيخ، ما هي يعني إزاي الواحد يعرف إن هو شاف كده النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيوة أيوة، سؤالك هكذا نجيب عليه. الحمد لله. طيب. يعني كنت عايز أقول لحضرتك الرؤيا وبناء عليها. الحمد يعني لله. رؤيا أو مش رؤيا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد يذكر العلماء بعض الضوابط للتأكد من أن المرئي في المنام هو الرسول عليه الصلاة والسلام. أولا، أن يكون المرئي في المنام موافقا لصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية. فمثلا الرسول أبيض، إذا رأيت شخصا أسود ليس هو الرسول. أن يكون موافقا لصفات رسول الله الخلقية، الخلقية، فالرسول على خلق عظيم، لو رأيت شخصا ليس على خلق عظيم ليس هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ثالثا، ألا يأمرك بشيء يخالف الشريعة، يعني هب أنك رأيت شخصا في المنام وقال لك أنا رسول الله صلى الله أنا رسول الله، وقال لك لا تصلي، وقال لك لا تصلي، ليس هو الرسول. فهذه بعض الضوابط، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وياك وياك. الصوت رجع يا عبد الرحمن ولا؟ السلام عليكم. نعم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، ربنا ما يسامح عمنا كرب. وياكم. بس كان في حديث منتشر جدا اللي هو ألا أعلم هذا الحديث ضعيف. هذا حديث ضعيف. ايوه، لعلمن اقواما من امتي ياتون يوم القيامه بحسنات امثال جبال تهامه يجعلها الله هباء منثورا اولئك الذين اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لا يثبت، سنده ضعيف. ايوه، يعني ما تخدش عليه، لا ما تخدش عليه، بس العفو لا تعصي لا في السر ولا في الجهر. أما قلت لك إنه ضعيف خلصنا، صح؟ تبسيط وأنت ها؟ المياتم أو تعزية صاحب الميتم، هل هي بدعة فعلا؟ لا، تعزية صاحب الميتم مشروعة بالإجماع، تعزية أهل الميت مستحبة بإجماع العلماء. يعني واحد مات واستنقل، معلش اصبر، الله يا الله يبارك فيك ويعظم أجرك ويرحمه، هل فيها حاجة؟ وإيه المشكلة؟ تروح له بيته، تروح له تقبله في الطريق، تتصل به في الهاتف. الحديث الذي فيه كنا نعد الاستماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة لا يصح. فهمت الكلام؟ أنت تتكلم على التعزية، التعزية ما تستطيعش تقول حرام أيضا، يعني لا، الجزم أنها حرام صعب أنك تتجاسر وتقول حرام، لكن نقول يعني الأولى ألا تنفق أموال اليتامى في شيء زي كده، لكن حرام حرام لا نستطيع. لكن أقول لك الآن التعزية كما أسلفت أجمع العلماء، أجمع العلماء على استحباب تعزية أهل الميت، ودرج على هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقولون بمشروعية تعزية أهل الميت. فهمت كلامي؟ يعني في البيت أو في الميت مفيش مشاكل. في البيت أو في الميت مفيش مشاكل. في أي مكان، في الشارع، في البيت، في الطريق، في عند القبر، في أي مكان تعزي. أنا أسألك سؤالا، الحمد لله والصلاة والسلام، افترض أن لك أصدقاء كثير محبوك، الذين يحبونك كثيرون جدا، وأتوك، أنت منين؟ من البلاد؟ أنا من الشرقية. منين في الشرقية؟ من فاقوس. قالك يا صاح يا فاقوسي، أتاك ناس من أبو كبير ومن الزقازيق ومن القاهرة ومن بلاد شتى لتعزيتك في أبيك، وليس عندك مكان يجلسون فيه، فأتيت بكراسي ووضعتها أمام الباب لاستقبالهم، عليك إثم؟ جاوبني بس الآن، بس على كده، على يعني قدر عقلك حتى، عليك إثم؟ أنا جئت أعزيك. الصحابة بقول لك، أنا قلت لك التعزية مشروعة بأي طريقة. كانت عائشة رضي الله عنها إذا مات لها الميت وأتت النسوة ثم انصرفنا وبقيت خاصتها تأمر بصناعة التلبينة لهم، وتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها مزمة لفؤاد المريض، مذهبة لبعض الحزن. أنا أعرف أن الشرقية كرمة، يعني أكيد أجيلك من المنصورة أو عزيك ترفضني أو غيري؟ أنا أجبتك أن الحديث ضعيف الذي يتمسك به الشباب الآن، حديث كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة ضعيف ضعيف، وضعفه الإمام أحمد وأبو داود والدارقطني. الله يباركك، بس انت ايضا ما جاوبتنيش، انت هربت من السؤال. انا اقول لك الان ابوك مات الله يرحمه، وجاءك الناس يعزونك، ماذا ستصنع معهم؟ استقبلهم طبعا، ولكن هعمل ايه؟ مش قادر انا استقبلهم طبعا. يعني لازم تستقبلهم ولا قليل الذوق وتمشيهم؟ لا لا، استقبلهم طبعا. هو صاحبك جاءك من الزقازيق يعزيك في ابيك، ماذا تصنع؟ الرسول ذهب إلى آل جعفر، ذهب إلى آل جعفر يعزيهم بعد مضي ثلاثة أيام، السلام عليكم. والتعويل مشكلة أنهم بيعولون على حديث الذي ذكره الشيخ. نعم، كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. يا شيخ في سؤال دلوقتي، احنا أنا فارس في كلية طب الأسنان، ويعني عندنا عيادات يعني بنصلي العصر وبنصلي يعني بنصلي الظهر، والساعة 2 بنبدأ عيادة، بنطلع الساعة 5. هل يجوز ان انا اصلي العصر مع الظهر زي ما تقديم في هذه الحلقة؟ طب وليه ما في العيادة لا توقف العمل عند العصر؟ مش مسموح لنا. عيادة خاصة ولا عيادة عامة ولا ايه؟ لا، عيادة في المستشفى في الجامعة. طب ليه ما يسمحلكوش في الجامعة؟ جامعة ماذا يعني؟ جامعة الأزهر. طب ما قلنا جامعة الأزهر خافوا من الله، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. صلي يا أخي، قاوم قاوم أنت. إذا كان في دكتور مجرم يمنع الصلاة قاومه قاومه، قل له أن السجن صلي. أنت جامعة أزهر لازم تكون منارة خير للناس الله يكرمك. لكن على العموم إذا كان الشخص مضطرا يجوز، إذا كان مضطرا يجوز أن يجمع جامعة تقديم. لكن أنا أطالب بما هو أعلى، تطالب الدكتور وأنتم جامعة الأزهر، يا دكتور لو سمحت في وقت صلاة العصر ربع ساعة وتصلي العصر بس. خلاص يا عبد الرحمن، بهذا القدر أجتزئ حمدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا ولك أسلمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوجعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إن تبنا إليك وإن من المسلمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهلي ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمة الإيمان والهدى وأنت راض عنا، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافرين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، وانصرنا يا خير الناصرين، واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الفواضل والمعارج ويا ذا الجلال والإكرام تفضل علينا وارفع درجاتنا وأكرمنا يا كريم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خلقا حسنا وعملا صالحا وكلما طيبا ونوايا خالصة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المقربين ومن المقربين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من المقربين يا رب العالمين، وأورثنا الفردوس مع من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، أعذنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، وأعذنا من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن،